إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. طيب، من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا إلى آخره، الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار. ومن فوائدها أن من كذب أو من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره، وذلك بناء على القاعدة المعروفة أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة بالنار، ويتفرع عليها وجوب اعتقاد ذلك، لأن الخبر صادر من عند الله عز وجل وهو أصدق القائلين سوف نصليهم نارا. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، حيث كان هذا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره، وهذا أبد الآبدين. ومتى تنضج؟ هل يتنضج في الحال يعني، أو تبقى مدة ليزداد ألمهم؟ يعني تعرفون أن اللحم إذا كانت النار قوية ينضج بسرعة، والعكس بالعكس. فهل هذه الجلود تنضج بسرعة ثم تبدل، أو أنها تبقى متألمة لمدة الله أعلم بها ثم تبدل؟ نقول هذا خبر عن غيب، والأخبار عن الغيب لا يجوز أن نتعدى أكثر مما أخبرنا به. فنقول إذا نضجت الجلود بدلوا جلودنا غيرها. أما هل تأخذ زمنا كثيرا قبل أن تنضج؟ فهذا ليس إلينا، ما ندري، ربما تأخذ زمنا كثيرا وربما تأخذ زمنا قليلا. لكن القاعدة في الأمور الغيبيات إيش؟ أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمنا وقدرا، كل شيء لا نتعدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحساس إنما يكون في الظاهر، لقوله كلما نضجت جلودهم، فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ بالله، هذا هو الظاهر. وربما يقول قائل إن العذاب قد يكون حتى على الداخل، لكن لما كانت الجلود هي التي تباشر النار أعاذنا الله وإياكم منها ذكر حالها، ويستشهد لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي طالب أنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وغليان الدماغ على شك من شدة إيش؟ من شدة الحرارة. فهذا يدل على أنه كل البدن والعياذ بالله يناله هذه الحرارة، لكن ذكر الجلود لأنها مباشرة حيث أنها هي الظاهرة. ومن فوائد الآية الكريمة وهي فائدة لغوية أن كلما لا تعاد في جوابها، كلما نضجت بدلناه، خلافا للغة الأخيرة العرفية العصرية المعصورة، وهي يقولون كلما جاء زيد كلما جاء عام. هذا غلط، غلط على اللغة العربية. كلما حرف شر تأتي في أول جملة ولا تعاد في الجواب، عرفتم؟ مع أنه نسمع هذا الكلام كلما حصل كذا كلما حصل كذا، نسمعه من أناس يعني نعتبرهم من أهل اللغة، ومع ذلك يخطئون هذا الخطأ الفاحش. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله. من أين تؤخذ؟ من قوله ليذوقوا العذاب. وهكذا كلما رأيت لام التعليل بعد حكم كون أو شرعي فإنها تفيد إثبات الحكمة لله عز وجل. والعجيب أن قوما من أهل الملة ومنهم الأشاعرة ينكرون الحكمة لله ويقولون إن أفعال الله إن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس لها حكمة، فأنكروا أشرف أو ما هو من أشرف صفات الله عز وجل وهي الحكمة، لأن ضد الحكمة السفه، وسبحان الله عن السفه. وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه دليل على ثبوت الحكمة، صارت أدلة الحكمة لا تحصى كثيرة جدا. وإنما أنكروا الحكمة قالوا لأنه إذا فعل لحكمة فقد فعل لغرض يعود عليه بالنفع، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. سبحان الله كيف زينهم الشيطان هذا التركيب، إذا فعل لحكمة فالحكمة غرض، ومن فعل لغرض فهو محتاج إليه، والله تعالى منزه عن ذلك. فيقال إن الله عز وجل يفعل الحكمة يفعل لحكمة لا لنفع يعود عليه ولكن لنفع يعود على العباد، ليس لشيء يعود إليه نفسه أبدا، هو مستغن عن ذلك. ما يريد الله أن يجعلك من حرج ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. التطهير عائد النفع علينا لنا ولا لله؟ لنا، وهكذا بقية الأشياء. وإذا كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلا على كرمه وجوده عز وجل، وهذا كمال وليس بنقص بحال من الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات غضب الله عز وجل، من أين يخرج؟ نعم، لأن العذاب هل عذبهم عن رضا؟ عن غضب. لكن هل الاستدلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللفظ أو من باب الاستدلال باللازم؟ نعم الثاني، لأن لا يمكن أن يعذب من يرضى عنه، فإذا كل آيات فيها إثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب لأنه يغضب هذا الشيء. ولكن لا يلزم، انتبهوا، لا يلزم مثلا لمن فعل معصية واحدة أن نقول إن الله يغضب من هذا الفعل المعين، لا، لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين إلا بدليل. وإلا لو قلنا إن كل فعل محرم يعني إثبات الغضب لصارت جميع المحرمات كبائر، لأن ما ثبت به الغضب فهو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وما تضمناه من صفة، صفة العزة وصفة الحكمة. ثم باجتماع الاسمين وما تضمناه من الصفة وصف زائد، وذلك لأن من له العزة والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم، فلا يكون في تصرفه حكمة، فجمع الله بين إيش؟ بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته عز وجل لا تنافي الحكمة، خلافا لما يكون من الخلق، فإن الإنسان إذا غلب وانتصر ربما يتصرف تصرفا ينافي الحكمة. إذن يؤخذ من الجمع بين الاسمين معنى آخر زائدا على ما دل عليه كل اسم على حدة، وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة. وكذلك حكمته مقرونة بالعزة، لأن الإنسان قد يكون ضعيفا فتكون الحكمة أن يتضاعف وأن يستدل، ولكن الله عز وجل منزه عن ذلك. عرفتم هذا ولا لا؟ إذا كان الإنسان ضعيفا فالحكمة أن يستدل أمام القوي أو أن يقوى أمامه. لا الأول. الآن لو دخل الإنسان على الأمير، لو دخل الإنسان على الأمير، هل هو على طول يقول يا فلان أنت ظلمتني ما أعطيتني حقي؟ لا، أو الحكم يقول أطال الله بقاءك على طاعته أيها الأمير المحترم الموقر المعظم، نعم، ويأتي بأشياء تسهل الأمور. هذا هو الثاني. لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بإيش؟ بالعزة. إذن قرن العزة بالحكمة له فائدة، وقرن الحكمة بالعزة كذلك له فائدة.